كتاب الزهد باب النية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان محمد بن يحيى قال حدثنا زيد بن هارون عن شريكنا الليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في النية، وأنها مدار الأعمال، مدار الأعمال الصالحة ومدار الأعمال السيئة، تدور عليها أعمال الإنسان سواء صالحة أو سيئة، مدار الأعمال كلها على النية. إذا نويت بقلبك خير فأبشر، نويت شر فأبشر بعد بالشر. يقول رحمه الله: باب النية. باب النية. حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا شريك، شريك بن عبد الله قال الليث بن سبيل، الليث بن سعد قال حدثنا طاووس عن ابن عباس عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يبعث الناس على نياتهم. الناس يبعثون على قدر النية، نيتك صالحة جميلة تبعث نيتك، نيتك ما هي صالحة تبعث على قدر نيتك. أحيانا تنوي خير وأحيانا تنوي شر تبعث كذلك، أحيانا تنوي خير وتفعل وأحيانا تنوي شر تبعث كذلك. يبعث الناس على نياتهم، على قدر نياتهم. إن كان نيتك كلها خير، جميع محياك الإنسان كله خير، فأبشر بالخير تبعث على هذه النية. وإن كان محياك كله شر نعوذ بالله، أو تخلط شر بخير، تبعث على هذه النية كذلك، لأن مدار الأعمال كلها على النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثل، الحديث هذا ينطبق على جميع أعمالك ابن آدم، جميع أعمالنا. نحن نمشي مثلا، تريد المسجد الإنسان، تريد وجه الله والدار الآخرة، وأحيانا تريد غير وجه الله وغير الدار الآخرة. فهذا فأنت بنيتك المسجد تبي تصلي وتقرأ القرآن وتؤدي الصلوات الخمس، ونيتك على المشي الثاني كذلك. من هاجر، من أنوى هذا فله، ومن نوى هذا فله. قال رحمه الله: دثنا زهير بن محمد قال أنبانا زكريا بن عدي قال أنبانا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على نياتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا زهير بن محمد، زهير بن محمد قال حدثنا زكريا بن عدي، زكريا بن عدي قال حدثنا شريك، شريك القاضي قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو سفيان، أبو سفيان طلحة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الناس على نياتهم. يعني الحديث هذا عن جابر، والحديث الأول عن أبي هريرة بسند ابن عباس، يعني وحديث من الصحابة كثير أن الناس تبعث على نياتهم. تبعث الإنسان على قدر نيتك، أما نور يتلألأ ولا ظلام نعوذ بالله، ولا نور يطفي ونور يطفي، وهكذا. فأنت تبعث على قدر نيتك الإنسان الصالحة أو الصالحة. باب الأمل والأجل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بجر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي نبي أعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا، وخط وسط الخط المربع، وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع، وخط خارجا من الخط المربع. فقال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جنب الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان، فإن أخطأ هذا أصابه هذا، والخط المربع الأجل المحيط، والخط الخارج الأمل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الأمل والأجل. باب الأمل والأجل. باب الأمل والأجل. الأمل والأجل. الإنسان يؤمل خير، أمل طول سنين كثيرة، ويؤمل ويؤمل، ولولا الأمل ما عمرت الدنيا. لأن الناس يؤملون أنه يعيش، وأنه يبني قصور، وأنه يبي يسوي حدائق، وأنه يبي يتزوج ويولد له ولد. يأمل، كل هذا أمل. ولولا الأمل ما عاشت الدنيا ولا صلحت الدنيا. لولا الأمل ما عاش أحد، ولا بنى أحد، ولا غرس أحد غريس، ولا سوى شيء. لكن الناس يعيشون بالأمل، الناس جميع عالم الذي في الدنيا يعيشون بالأمل، فالأمل هو اللي مخلي الناس، مخلي الدنيا تزهر، مخلي الدنيا تأخر، مخلي الدنيا هي اللي كذب الأمل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبيه سعيد قال عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فخط خطا مربعا هكذا، خط هكذا هذا مربع، هذا واحد وهذا وهذا وهذا، وخط خطا بالوسط، وخط خطوط هنا صغيرات، هنا خطوط وهنا خطوط، وخط خط وراء المربع، المربع هذا وهذا خط خط. فقال له الصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. السؤال هنا اليوم، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، ولا نقول الله أعلم حينما مات الرسول نقول الله أعلم بس ما نقول الرسول؟ تقول لما كان الرسول حي جاز أن تقول الله ورسوله أعلم، أما بعد ما مات الرسول فلا يجوز تقول الله ورسوله أعلم، بل تقول الله أعلم وحده لا شريك له. يقول ابن مسعود خط الرسول عليه الصلاة والسلام خطا مربعا، وخط خطا وسطا، وخط خطوطا هنا اثنين ثلاثة، وهنا يمكن اثنين ثلاثة أو أربعة أو شيء، وخط خطا خارج الخطوط المحيطة. فقال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا أو خط هذا ابن أبي أزرق. هذا الخط الأوسط أو هذه الخطوط إلى جانبي على أعراض هذا. يقول هذا الآدم الخط المربع ابن آدم، والخطوط اللي بحوله اللي جنبه هنا وهنا هذا أعراضه التي تنهشه. هذا يجيه مرض، يجيه كذا، يجيه حزن، يجيه فقر، يجيه كذا، يجيه كذا، هذه أعراض تنهش في الدنيا، أعراض تأتي وأحيانا يعافيها الله من الأعراض هذه. أحيانا تأتي فقر ولا مرض ولا عمى ولا شيء، تأتيها للأعراض هذه، هذه أعراض وهذه أعراض من هنا ومن هنا، وهو بالوسط، تأتي من هنا أعراض، الأمراض اللي تأتيها والأشياء اللي تأتيها والأحزان اللي تأتي أو المشاكل التي تعترض له، كل هذه كله هذا هو هنا خط برا. الخط اللي برا هو الأمل، هو اللي يخلي الناس يعيشون، خلي الناس يتزوجون، خلي الناس يولد لهم، خلي الناس مثلا يسوي حديقة، يسوي الناس يبني بنا، يبني قصور، يسوي الأمل. الأمل والأمل ما زهرت الدنيا ولا عمرت الدنيا. هذا الخط المربع قال الخط المربع نعم الأجل، الخط المربع الأجل، والخطوط من هنا الأعراض تنهشه، الأعراض اللي تأمراض وهموم وغموم وفقر وأشياء تنهشه. نعم. والخط المربع الأجل المحيط به، والخط المربع الأجل المحيط به، والخط اللي برا الأمل الذي يعيش به الناس، يعيش به الناس الأمل، يعيش الناس بالأمل من يوم يعرف نفسه ويكتب عليه فهو يمشي في الأمل، العالم كله تمشي بالأمل. يعني أنا بعيش، أنا عشت مثلا 80 سنة بعيش 80 مثلها، يمكن أمل عنده، أمل يتزوج ويغرس ويحدق ويزرع ويبني ويبني قصور كذا، بلغ 80 أو بلغ 90 يقول بعد كما أنا ببني، يعني باقي لي 20 سنة، باقي لي 15 سنة، باقي لي 60 سنة، ويعمل يعمل بالدنيا هذا. ولولا الأمل ما عاش الناس في الدنيا، لولا الأمل ما حد عاش في الدنيا ولا حد سوى شيء في الدنيا، حبس الناس في بيوتهم ينتظرون الموت. لكن الأمل هو اللي خلى الناس تعيش، وخلى الناس أنا أمل، عندي أمل، بلغت هذه السن لكن عندي أني أبلغ أيضا آخر سنين كثيرة، من يدري الأجر محيط المحيط الأجر، ما يدري مسكين إلا والموت قبضه في لحظة، وأنا الأمل راح، الأمل خلاص، الأمل راح انتهى. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال دثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفاه، وبسط يده أمامه ثم قال وثم عمله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا ابن ادم وهذا اجله. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ابن ادم وهذا اجله, ومد يده بالدم هذا ابن ادم وهذا اجله جاء بجانبه والامل بجانبه ايضا, هذا الاجل وهذا الامل. انظر هذا يمشي بامله لكن اذا جاء اجل انتهى خلاص, انتهى الامل وانتهى كل شيء, كل شيء يرجوه ابن ادم من الدنيا راح انتهى, متى ماذا جاء الاجل انتهى الامل, اذا جاء الاجل انتهى الامل. الشاهد هذا الادمي وهذا اجله وهذا الامل اللي هو يمشي فيه. نعم. وهذا اجله عند قفاه, وهذا اجله عند قفاه, ما ادري اي ساعه يقع, ما ادري اي ساعه يطيح. نعم. وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله, وبسط يده أمامه وقال وثم, هذا قدام أمل, الأجل وراء ما يدري متى يضربه الأجل من وراء, والأمل قدام حط بين يديه, رأى الإنسان بين عيونه الأمل بين عيونه, يعني أني بعيش وبعيش وبعيش, لكن الأجل وراء لا يدري عنه, الأجل ما عدا منه لأنه وراء خلفه, لكنه قد يأتيه الأجل وهو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي خازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين, في حب الحياة وكثرة المال. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد أبو مروان المرواني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه يعقوب بن عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قلب الشيخ شاب في حب اثنتين, الشيخ شيخ يصل إلى 90 وإلى 100 والشيخ يصير هادم خلاص, لكنه يعيش في حب اثنتين, حب المال وحب الحياة, حب الدنيا والمال, حب المال وحب الحياة, لأنه يحيى. نعم. قال رحمه الله دثنا بشر بن معاذ بن جرير قال دثنا عوانا قتادة أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رون آدم وأشب من اثنتان, الحرص على المال والحرص على العمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يهرم ابن آدم ويشب من اثنتان, يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان, حب المال وطول الأمل طول الأجل, يعني أنه يؤمل أنه يعيش, يحب الدنيا ويحب أنه يحي, يحب الحياة ويحب المال, يشب معه حب المال وحب الحياة, حب الحياة وحب المال, هذا ولا شباب ولو وصل 100 سنة ولو وصل أكثر أو أقل, الشاهد أنه يشيب ويشيخ ويصل سنين كثيرة, يطوي سنين كثيرة, ومع هذا تجد يحب المال ويحب الحياة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديين من مال لا حب أن يكون معهما ثالث ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه يعقوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو أن لابن آدم واديين من مال لا حب أن يكون معهما ثالث. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم واديين من الذهب الأحمر, واديين والوادي وشمله ما يملأ الوادي شيء, يقول لو أنه له ملي الوادي هذا وملي الوادي هذا نتمنى أن يكون له ثالث. وفي رواية أبي داود ولا يملأ فاه إلا التراب, ما يملأ أفمه إلا التراب, لأنه عندك واديين مملوء الذهب ما تشبع, لا أبي ثالث بعد, أبي وادي ثالث. يقول لو أن له واديين لتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب, ما يملأ أفم آدم ولا يشبعه إلا إذا امتلأ تراب, نعوذ بالله, إذا دفن امتلأ خلاص انتهى, انتهت الدنيا, ولا مدام حي يبي وادي ثالث مع الاثنين, يبي وادي ثالث نعوذ بالله من الجشع وحب المال حب الدنيا. نعم. ولا يملأ نفسه إلا التراب, هذه ما رواية ابن ماجه ولا يملأ نفسه إلا التراب, هناك ولا يملأ فاه إلا التراب, سوا سوا. نعم. قال رحمه الله دثنا الحسن بن عرفة قال دثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يجوز ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن معاوية قال عبد الرحمن بن محمد ابن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن قال ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 يقول عليه الصلاة والسلام اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 يعني قصار اعمارهم عن الامم السابقة قد يعيش بعضهم 200 بعضهم يعيش 150 وبعضهم يعيش يعني لكن امة محمد قصير اعمارها يعيش من 60 إلى 70 وقليل منهم اللي يتجاوز ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم اللي يتجاوز 60 و70 قليل منهم. نعم. باب المداومة على العمل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأعوز عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت والذي داوم نفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاتي وهو جالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث الأول يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على فعل الخير والعمل الصالح لأن عمرك 60 بس عمار أمتي ما بين 60 المقصود منه الحث على أنك تعمل صالحات الإنسان لأنك متى ما بلغت 60 أو تموت قبل 60 بعد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد 60 و70 على أن الإنسان يعمل قبل أن يصل إلى هذا الحد يعمل أعمال صالحة ويقدم أمامه من العمل الخيري قبل أن يصل إلى هذا الحد لأن عمرك قد تموت بال60 إنسان وقد تموت قبل هذا ولكن قد تصل ال60 وقد تصل ال70 لكن حدد هذا لأجل أن يحرص الإنسان على فعل الخير والمسابقة إلى الطاعات والعمل الصالح ليلقى ربه سواء 60 أو 70 أو أقل أو أكثر يلقى ربه ولو ربه راض عنه يسير على طريقة مثل الشمس بالنهار الشمس هذه مثل النهار ولكن يسأل ربه التثبيت ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسأل يقول علي رضي الله عنه سر ربك الهداية قل اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني فالهداية أن تمشي على طريق واضح مثل الشمس واضح ما في غبار والتسديد أن يسددك هذا حتى تصل إلى ما تريده الإنسان من الهداية أنت هديك الله وماشي في هداية وماشي في طريق لكن سر ربك أيضا أن تبقى على هذه الطريقة سر ربك الهدى اللهم اهدني وسددني فتسأل ربك الهداية وأن تبقى على هذه الهداية ويسددك ربك عليها حتى تلقى ربك وهو راض عنك هذا مقصود التحديد 60 و70 عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المداومة على العمل باب المداومة عمل يعني انت تعمل عمل الإنسان داوم عليه لأن أحب العمل إلى الله الدوم أحب العمل اللي تدوم عليه لأنك لو تعمل أعمال الإنسان ثم بعد ذلك تشيخ وتكبر قد تتركها تتركها مثل ما عمل عبد الله بن عمرو بن العاص فندم ندما كبير لأنه حرص أن يفلته الرسول يصوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم أو يوم ورا 3 أيام حرص على هذا لكن الرسول أخره إلى صوم داود وصلاة داود صوم داود يوم بعد يوم وصلاة داود أول الليل ثم وسطه ينام ثم آخره يصلي قال صل صلاة داود وصوم صيام داود ما في خير هذا يقول يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كبر ما قدر يفعل لا داود ولا غير داود ما قدر كبر شاخ وين بيصوم كل يوم ورا يوم وين بيصلي ينام أول الليل يصلي أول الليل ثم ينام وسطه ثم يصلي ما قدر على هذا فالمسلم أو البشر بشر محدود طاقتك محدودة الإنسان فانظر عمل تستطيع حينما تكبر وتعمله من اليوم حتى تكبر ما يعسرك ولا يعجزك ولا تتكلف فيه الإنسان سواء صوم أو صلاة أو أي شيء اعمل شيء تداوم عليه لأنك حتى لو كبرت حتى لو شخت حتى لو مرضت تقدر تعمله لأنه خفيف ولو قل ربك يقبل تعالى ولو ركعتين وسلم كافي 4 ركعات وتسلم كافي صوم يوم 2 وخميس كافي صوم 3 أيام من كل شهر كافي إلى آخره. داوم على العمل حتى تموت الإنسان وحتى تكبر وأنت ما وهو ما يجوز. يقول باب المداومة على العمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت والذي ذهب بنفسه والذي ذهب بنفسه إنه ما مات حتى صلى جالسا من الكبر، يعني كبير عليه الصلاة والسلام، وكان يداوم على العمل الذي يريده حتى وهو جالس، وكان أحب العمل إليه عليه الصلاة والسلام أدوم العمل، كما أن الله يحب العمل الذي يداوم عليه الإنسان ولو قل، لو تسليمة واحدة كافي، تسليمة واحدة بالنهار، تسليمة واحدة بالليل، صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوم من كل شهر، 3 أيام من كل شهر إلى آخره، تداوم عليه لأنه ما يعجزك، لو كبرت ما يعجزك الإنسان، تقدر تفعله، حتى لو مرت مرضا بسيطا، تقدر تفعل ما كنت مداوم عليه الإنسان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة، وذكرت من صلاتها وصومها وعملها وأنها لا تنام الليل وأنها كذا، وأنها قال مهما ان اعملوا من الاشي من العمل ما تطيقون، اعملوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا تملن تملوا لن يمل الله حتى تمل لا يتملوا حتى والله لا يمل الله حتى تمل والله لا يمل الله حتى تملوا. ربنا يكتب لك الانسان ما تعمل، يكتب الملائكه تكتب، وربك مطلع عليك ويثني عليك حتى حتى تنتهي انت، ربك ما يمل حتى تمل انت، ما يكتب كل شيء يكتبه لك ويطلع عليك، لكن اذا تركته خلاص انتهى، لكن ما دامك تعمل فربك مطلع عليك وراض عنك والملائكه تكتب، فلا يمل الله حتى تملوا. كل شيء تعالى وتقدس ما بامره وكل شيء بقضائه وقدره، فلا يمل حتى تمل انت من العمل، فلا تكلفوا انفسكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، الشيء اللي تطيقه الانسان في شبابك وفي شيخ اخوتك اعمله، واللي ما تطيقه اتركه، اللي ما تطيقه اتركه من الان من شباب لا تعمله، لانك لا كبرت راح تتركه يصير جريمه، لا تركته يصير جريمه وكبيره من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنزلة الكاتب التميمي الأسيدي أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كان النار هي العين، فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت، قال فذكرت الذي كنا فيه، فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت نافقت، فقال أبو بكر إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم أو على درككم يا حنظلة ساعة وساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين أبو اليمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد الجريري قال عن أبي عثمان النهدي قال عن حنظلة الكاتب الأسيدي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار. يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر لنا الجنة والنار. الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الجنة للناس ويصف النار للناس، هذه الجنة وهذه الحور العين وهذه القصور وهذه البيوت، لا بيت من فضة ولا بيت من ذهب، وأهلها يتزاورون ويجتمعون يوم الجمعة ويزور بعضهم بعض، ومتكئين على الكراسي وعلى الفرش، فعندهم غلمان يخدمونهم، وهذه جهنم نعوذ بالله يجرؤون ويصيحون ويتضاغطون، هذه جهنم. يقول وصف لنا هذه ووصف حتى كأننا نراها، كأننا بين عينينا الجنة وبين عيوننا النار، وصف عليه الصلاة والسلام وصف كأننا نراها بعيوننا. يقول لما قمنا من عنده حنا بكينا بكينا يقول بكينا وتصورنا الجنة وتصورنا النار، لكن قمنا من عنده ورحنا لعيالنا ودخلنا على زوجاتنا وبزورتنا صرنا نضحك ونلعب معهم ونمزح مع البزورة ومع العيال ومع كذا ومع كذا. يقول فتذكرت اللي كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجت فلقيت أبا بكر في السوق فقلت يا أبا بكر أنا نافقت قال مالك؟ قال إني ذهبت إلى أهلي وصرت أضحك وأمزح وأعمل شيء. قال هذا كلنا نعمله إذا كان إننا إنه نفاق فكلنا نعمل هذا. يقول فذهب حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك فقال يا حنظلة لو أنتم بقيتم على ما أنتم عندي عليه ما تغيرتم ولا تبدلتم بقيت على ما كنتم عندي عليه لصفحتكم الملائكة في الطرق أو قال على فروشكم صفحكم الملائكة عيانا وجهرا في فروشكم أو قال في طرقكم لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي. ولكن ساعة وساعة الله نعم ساعة لولدك وأهلك وساعة لربك وساعة لضيفك وساعة تخلق فلان وساعة كذا إلى آخره ولكن ساعة وساعة. هذا الحديث ورد أيضا عن سلمان رضي الله عنه حيث زار أبو الدرداء فأراد أبو الدرداء أن يقوم من أول قال لا نم، ثم أراد أن يقوم قال نم، حتى جاء آخر الليل فقال الآن قم، ثم صام أظن ثلاثة أيام أراد أن يزيد قال لا لا تزيد إلى آخره، ثم قال يا إنك لك ساعة، إن لأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. يقول فذهب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان إن لأهلك عليك حق ولربك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك اللي يزورك عليك حق ولأخيك المسلم عليك حق وجيرانك اللي كان تزورهم حق إلى آخره. فساعة وساعة الآدم ما يمكن يصبر على ساعة واحدة، لو صبرت على ساعة واحدة من الدين ومن الخير ومن هذا صبحتك الملائكة وأنت على فراشك أو أنتم في الطرق. نعم. قال رحمه الله دزنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دزنا الوليد بن مسلم قال دزنا ابن لهية قال دزنا عبد الرحمن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن عبد الرحمن الأعرج بن هرمز عندنا عبد الرحمن بن سعد عندنا الأعرج عبد الرحمن بن سعد يروي عن أبي هريرة وعندنا عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي هريرة هنا ابن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اكلفوا من العمل ما تطيقون اكلفوا يعني اعملوا من العمل ما تطيقون اللي تطيقه الإنسان ولا تزيد على نفسك تتمنى أنك ما عملت هذا العمل أو تتركه يصير كبيرا من كبائر الذنوب اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وكما سبق فإن الله لا يمل حتى تملوا وخير العمل أدومه اكلفوا من العمل ما تطيقون واللي تطيقه الإنسان فإن خير العمل أدومه اللي تداوم عليه الإنسان وأنت في شبابك حتى تصل إلى الشيخوخة ما تندم ولا تحسف ولا شيء. صلاة ركعتين صلاة أربع ركعات صوم يومين صوم ثلاثة أيام صوم كذا يعني أعمال صالحة تصدق بكذا اكلفوا من العمل ما تطيقون حتى لا تندم إذا منك كبير قلت يا ليتني ما عملت العمل أو تتركوه تصير كبيرة من كبائر. اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني اعملوا من الأعمال التي تستطيع الإنسان وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أحب العمل إلى الله ما دام في شبابك حتى تموت الإنسان وأنت تعمل هذا العمل هذا أحب إلى الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافع قال دثنا يقوم بن عبد الله الأشعري عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف وجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثة فإن الله لا يمل حتى تملوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله. يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن جارية. عن عيسى بن جارية قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة. يقول مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل يصلي على صخرة. يصلي على صخرة يعني راكب فوق صخرة ملسة يصلي عليها. قال نعم. أتى ناحية مكة. فذهب الرسول ناحية مكة ثم رجع والرجل يصلي. يعني ذهب إلى مسير جهة مكة وما راح المكة. الرسول في المدينة ما ذهب إلى مكة. لكن إذا سار الإنسان إلى طريقة قالوا فلان راح إلى طريقة كذا وكذا. إذا ذهبت من مكة الإنسان متجها إلى طريق من طرق المدينة قالوا فلان راح إلى المدينة وأنت ما راح. ما تعديت مثلا 50 كيلو أو أقل أو أكثر. فقالوا ذاهب ناحية مكة ثم رجع إلى الرجل ووجده يصلي على الصخرة على حالته ما دام. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع يديه وقال خطب الناس يا أيها الناس عليكم بالقصد. يا أيها الناس عليكم بالقصد. القصد هو تقصد قصدك. القصد تبلغه يعني الاتجاه الواحد. القصد هو الاتجاه الواحد. اتجاه واحد الإنسان. نعم. قال ذلك ثلاثا فإن الله لا يمل حتى تمل. قال يا أيها الناس عليكم القصد الاتجاه الواحد. القصد هو الاتجاه الواحد. ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد فإن الله لا يمل حتى تمل. أنه قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المنبت لا أرضا قطع لا دابة حضر أبقاها لا راكب ركب مركوب أبقاه ولا أرضا قطع. هذا المنبت اللي يجري يجري يجري يجري يجري حتى في الدين يجري تجده يجري. واحد أنا أعرفه صار دائم يطوف دائم يطوف دائم يطوف وجدوه طايح في المطاف. ليه طيب ليه عذبت نفسك وجدوه طايح في المطاف ميت. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أرضا قطع ولا بقية ولا مركوبا أبقى. لا مركوب بقي ولا فيه. يعني انقطعت الناقة اللي هو راكب فيها والأرض ما قطعها خلاص. غرضه ما وصلوا إلى الآن. الغرض ما وصلوا إلى الآن لأنه ليش يجري يجري تجري الناقة تجري حتى طاحت الناقة من التعب وماتت الناقة. بقي هو في الشارع في الصحراء وبقي في البر لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. الناقة انقطعت ظهر الناقة ماتت الناقة. لا ظهرا أبقى ولا أرضا انقطع. فالشاهد أن اللي يزيد في الدين يتعمق في الدين ويقول لا أنا أعمال هذولا ما أعمل شيء. إيش يعملون؟ أنا بعمل ربي أكثر وأكثر. ربك ما عليه اعمله لكن شوف الطريقة الصحيحة. شوف الطريقة الصحيح طريق الرسول عليه الصلاة وصحابته اعمله. الطريقة اللي فعلها الرسول وفعلها الصحابة وفعلها التابعون وفعلها العلماء الصالحون اضربها. لا تزيد تأخذ طريق من تشك عن طريق الناس ثم تكلف نفسك أشياء ما تدري عنها. الإنسان قد تتلف فيها وقد تهلك. الزم القصد. الزم أولا القصد في الطريق اللي تريده واطلب ربك السداد على هذا الطريق اللي أنت متجه إليه. يجب ربك يستجب ربك لدعوتك ويلقاك وهو راض عنك. نعم. باب ذكر الذنوب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وابي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنا أخذ بما كنا نعمل في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما كان في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر. قال ابن ماجه رحمه الله باب ذكر الذنوب. ذكر الذنوب الذنوب اللي يعملها الإنسان. الذنوب باب ذكر الذنوب. يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبيه عبد الله عن أبيه بن نمير ووكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أعمالهم في الجاهلية مثلا يعملون أشياء سيئة فهل يؤاخذون عليها وهم أسلموا والآن خلاص. لكن هل نؤاخذ بأعمالنا السيئة اللي كنا نشرك بالله ونكفر ونعبد الأصنام ونفعل كذا ونفعل كذا. قال وأعمال أيضا الصغار وكبار نعملها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل. راح كفر الإسلام كفر ما بقي. الإسلام يهدم ما قبل خلاص. أسلمت الإنسان هدم ما قبله كله قبه وقطع انتهى اللي تعمله من الشر انتهى كله بإسلامك. لما أسلمت انتهى ما عليك كله من أعمال الشر. لكن إن كنت مسيئا وسأت أخذت بهذا وهذا لا حول ولا قوة. إذا كان أعمالك في الإسلام سيئة فإنك تؤاخذ بالجاهلية والإسلام. إذا أسلم الإنسان ثم شانت سريرته وشانت نيته وشان كذا وكذا فإنه يؤاخذ في الجاهلية والإسلام. عمله اللي عمله في الجاهل يؤاخذ فيه وعمله في الإسلام يؤاخذ فيه. فمن عمل من أحسن فالإسلام يجب ما قبله، ومن أساء أخذ بالأول والآخر، من أساء أخذه الله بالأول والآخر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سعيد بن مسلم بن بانك أنه قال سمعت عمرو بن عبد الله بن الزبير يقول حدثني عفو بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن مسلم قال عن عامر بن عبد الله قال حدثنا عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سألت الرسول أن نؤاخذ. نعم قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إياك، يعني احذري محقرات الذنوب، الصغيرات اللي تحقرها الناس، احذري محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. احذري محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. السؤال هنا الله تعالى وتقدس قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فليتجنب الكبائر الصغائر محقرات الذنوب اللي ذكرت عائشة هنا، تكفر بالوضوء وتكفر بالتسبيح والتهليل وتكفر بقراءة القرآن وتكفر بالصلوات وتكفر بالطواف وتكفر بمشيك في الليل وصلاتك في الليل وتكفر كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال أن كلام عائشة قد يكون متقدم، وأن كلام الذي في حديثه في البخاري ومسلم أن الوضوء يكفر الأعمال مع القطرة اللي يقطرها، وأن الصلاة تكفر الأعمال، وأن مشي الإنسان الخطأ إلى المكابر إسباغ الوضوء مع المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة مع الصلاة ذلك من الرباط وذلك إلى آخره، أن هذا يكفر الذنوب الصغيرة الذنوب. وقد ذكر ربنا تعالى وتقدس بآيتين من القرآن، منها واحدة بالنمل والثانية بالنجم. قال تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يغفر ربك تعالى وتقدس للمم للصغار، قد يغفرها وتغفر عنه لأن الله يغفرها بالأعمال الصالحة، تأتي الحسنة بعد السيئة الحسنة بعد السيئة تمحها. ويقول تعالى في النجم إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنها تغفر، أما لغير ما يغفر. فاللمم في الصغائر قد تغفر، لكن الرسول قال لعائشة إياكي يعني اجتنبي محقرات الذنوب اللي يلتزمها، يعني ملتزم للمحقرات دائما قد تكون كبيرة من الكبائر. وإلا فإن قولهم حسنة إن الحسنة تأتي بعد السيئة تكفرها، الحسنة إذا أتى عملها الإنسان بعدما عمل سيئة تكفرها. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار ولا دثنا آدم بن إسماعيل ولا ليث بن مسلم ولا دثنا محمد بن عيلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت، وذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل والوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء. يقول المؤمن إذا أذنب، والظاهر والله أعلم أن هذا الحديث الذنب يحمل على الكبائر، على الذنب الكبير اللي يصير نكتة حتى يصير يرون على قلبه، يصير في قلبه الران، وإلا في الصغائر ما تصير ران. الصغائر ما دام يكفرها الحسنة تمحو وخالق واتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئات الصغيرة، سيئ الذنب الصغير تمحوه الحسنة. لكن هذا الكلام والحديث هذا في الكبائر. يقول نعم. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء. إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء، نعوذ بالله، في قلبه، نكتة سوداء في قلبه. ثم إذا أذنب صارت نكتة ثانية، ثم إذا أذنب صارت ثالثة، حتى ينطمس القلب صار كله فلام ويختم على قلبه، نعوذ بالله. هذا مثل المنافق ومثل المشرك، سواء شرك أصغر أو أكبر فإنه ينطمس القلب. إذا صار نكتة نكتة نكتة حتى كثرت انطمس القلب، نعوذ بالله، حتى يسمى، حتى يصير أما منافق أو مراي أو مشرك. نعم. فإن تاب ونزع واستغفر سطل قلب. فإن تاب ونزع عن الواحدة الأولى محيت خلاص ما تضره، فإن عاد عادت، فإن تاب تاب الله عليه، لأن هذا مصداق حديث أن الله تعالى وتقدس يقول أن عبدي إذا أذنب واستغفر علم عبدي أن له ربا يقبل التوبة ويغفر الذنب فقد غفرت له. ثم يعود الأدمي يعود إلى يقول علم ويقول استغفر الله استغفر الله، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له، إلى آخره. نعم. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلابة. النكت السوداء هذه إذا كثرت في القلب، ذلك الران الذي ذكر الله في كتابه تعالى وتقدس، كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران. والران نعوذ بالله ان يكون القلب اظلم خلاص انطمس كله، صار فيه نكتة سوداء ونكتة حتى انطمس كله فصار الران. والران نعوذ بالله شك، الران هو الشك، اذا ران الانسان وطمس على قلبه كان يتشكك في دينه، يتشكك في كل شيء، وربما انسلخ من الدين، نعوذ بالله. نعوذ. قال رحمه الله دثنا عيسى بن يونس الرملي قال دثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري عن أرضاة بن المنذر عن أبي عامر الأذهاني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعل الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال ما إنهم إخوانكم ومن جلتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عقبة بن علقمة، عقبة بن علقمة قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال عن أبي عامر الألهاني، عن أبي عامر الألهاني قال عن ثوبان، عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، أعمال صالحة، يعني أعمال صالحة أمثال الجبال، مثل الجبال يأتون بها يوم القيامة، لكن ما الذي يحدث؟ نعم فيجعل الله عز وجل هباء منثورا، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. الأعمال الصالحة يجعلها الله تعالى وتقدس هباء منثورا. ليش؟ نعم. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا حتى نشوف حنا منهم ولا لا، نشوف أعمالهم ما هي نجتنبها. فقال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويلبسون لباسنا ويتكلمون بلساننا ويصلون معنا ويتسجدون الليل أيضا مثلنا ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله وحصل له محارم الله انتهكوها، ما يبالون، يعني ما هناك خوف من الله ولا مراقبة لرب العالمين. نعم. قال رحمه الله دثنا هارون بن ساق عبد الله بن مسعيد قال دثنا الله بن ادريس عن ابيه وعمه عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الجنه؟ قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما اكثر ما يدخل النار؟ قال الجوفان الفم والفرج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن أبيه وعمه عن جدي، يعني روى عن أبيه وروى عن عمه سوا هاثنين هذولا يروون عن جده، يعني يروون عن أبيهم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال التقوى وحسن الخلق. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما الذي يدخل الجنة؟ قال التقوى وحسن الخلق. التقوى أن تتقي الله تعالى وتقدس، والتقوى معناه أن تترك كل شيء وقاية، أن تتوقع من كل شر ومن كل دون من كل معصية. التقوى وحسن الخلق، حسن الخلق والتقوى يدخل أنت الجنة الإنسان. وما الذي يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. ثم سئل عن الذي يدخل الناس النار، قال الأجوفان اللسان والفرج، الفرج واللسان يدخلانك النار الإنسان. يعني اللسان قد يكبك في وجهك على النار، والفرج كذلك، الفرج واللسان يدخلانك النار. وأما الخلق حسن الخلق والتقوى فيدخلانك الجنة. انظر، هذا في الجنة وهذا في النار. هذا التقوى اتقى كل شر، واتقى وجعل بينه وبين الشر وقاية، وعمل الخير، وكذلك حسن الخلق وما يسيء خلقه، خلقه جميل جدا، ومن ويتورع ولا يرد على من تكلم عليه أو من ظلمه أو من اعتدى عليه، لأن خلقه واسع. وهذا من الله فضل، منه وكرم من الله، يعني سعة الخلق وحسن الخلق منه وكرم من الله تعالى وتقدس. ولا فالعالم كله، تجد كل العالم إلا ما شاء الله أن يعصمه، كله تجده يثور ويطيش من الغضب. لكن اللي يريد الله تعالى تقدس هدايته فإنه يعطيه حسن خلق منه من الله وكرم على عبده، يعطيه حسن خلق، يتكلمون ولا يضربون ولا يشتمون ولا يسبون ولا يعملون، لا يهم هذا ولا يرد عليهم، أيضا ما يرد عليهم. مثل قول الصالحين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لما سبوا وشتموا قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ما نرد على الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الله، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ما نرد على الجاهل، الجاهل ما نرد عليه، ليش نرد عليه؟ قالوا يتكلم، قالوا يسب، قالوا يشتم، أزمع على نفسه، أنا ما أرد، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذا رد الرجل الصالح. نعم. باب ذكر التوبة. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة، قال دثنا شبابة، قال دثنا ورقى نبي الزناد، عن الهاج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أفرأ بتوبة أحدكم منه بضالتي إذا وجدها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التوبة، وأن الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب حتى من الكفر. لاحظوا، حتى من الكفر الأكبر، الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، يفرح ربك بتوبتك إذا تاب. إذا أسلم الإنسان ودخل في الإسلام فرح ربه تعالى وتقدس، وإذا أسلم وترك الكفر فرح ربه تعالى وتقدس. على كل حال ربنا رحيم لطيف رؤوف الرحيم، يحب من عبده أن يكون صالح، أن يكون ماشي على طريقة سليمة حتى يلقاه وهو راض عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا ورقاء، قال حدثنا ورقاء اليشكري، قال عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي الزناد، أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها. يقول إن الله تعالى وتقدس أفرح بتوبة عبده، إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته عليها طعام وشراب. هذا في الصحيحين، تقول إن الله يفرح عن العبد إذا تاب، ولو من الشرك الأكبر ولو من الشرك الأصغر ولو من الذنوب كلها، المهم أنه مذنب لكن رجع إلى الله واستغفر وصار يبكي ويتوب إلى الله. لله، في رواية البخاري ومسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه. فلما نام بالشجرة تحت راحت الناقة، انتبه ناقته ما هي عنده وعليها طعام وشرابه، ناقته ما هي عنده، راحت ما عنده شيء، وهو نام بالبر بالصحراء والشمس محرقة ولا عنده ما ولا عنده مرعى، والناقة راحت عليها رسانة ومشيت، راحت وهذه وين راحت، لكنه نام مستسلم إلى رب العالمين وتوكل على رب العالمين، ما أخذ قليل إلا والناقة فوق رأسه، ثم مسك رسنها، الحمد لله أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح، يقول لربه أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحلته عليها طعام وشرابه، ظلها ثم رجعت إليه ووقفت على رأسه وهو لا يشعر، الله اللي جابها ووقف على رأسه، ثم مسك الحبل قال أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك، خالطة من شدة الفرح. لله أشد فرحا بالتوبة من هذا الشخص. انظر فرح هذا الشخص وشه، كيف فرحه، كيف الفرح، لقيت ناقته وعليها طعام وشرابه، صف الفرح، انظر تصور فرح هذا الشخص اللي أتاه طعام وشرابه وناقة ليركبها يوديها، انظر تصور كيف الفرح اللي حصل. الله ولله المثل الأعلى، الله له المثل الأعلى تعالى وتقدس وهو السميع البصير، يفرح بتوبة عبده، هذا فيه إثبات الفرح لرب العالمين، إثبات صفة الفرح لرب العالمين، فيفرح ربنا ونثبت الفرح حقيقة لرب العالمين تعالى وتقدس بتوبة عبده حينما تأتيه ناقته وقد ظلها وعليها طعام وشرابه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الشخص براحلته تعالى وتقدس. هذا لطف وكرم ومنة من رب العالمين على عباده، لطف وكرم ومنة على عباده أنه يدعوهم إلى التوبة، يدعو عباده إلى التوبة ويفرح أيضا، يدعوهم إلى التوبة ويفرح أيضا بتوبتهم. قال رحمه الله دثنا أبو محمد بن قاسم المديني قال دثنا أبو معاوية قال دثنا جعفر بن مرقان أي يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. برضو في التوبة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد.